أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ: باب ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذه الآية يعني في سياق يعني ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وذكر في أولها: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالم. ها، والآية ذكر بها الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء الذين ذكرهم الله في سورة الأنعام 18 رسولا في واحد في الآيات وراء بعض كلها، وبعد ذلك 7 نعم في سور متفرقة. والقرآن ذكر الأنبياء الذين أمرنا أن نؤمن بهم، يعني ذكرهم في القرآن 25 رسولا، فنحن نؤمن بهم جميعا، ومنهم هؤلاء ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. يونس ولوطا كلا فضلنا، وقبلها وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا، والبقية هذا فنحن نؤمن. والقرآن قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. ولذلك المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، فنحن المسلمين نؤمن بمحمد ونؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء. ولكن اليهود يقول يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد، ما يصلح أبدا. ثم جميع البشر لازم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شيء، فقال لا يونس. وهذا ذكر الحديث أنه لا ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني لعبد يعني لا ينبغي لعبد واحد عبد مسلم ما يقدر يقول أنا خير، لكن يقول الرسول محمد خير من يونس بن متى، يقول الرسول نهى عن ذلك. ولكن ثبت بعد ذلك في الأحاديث الصحيحة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، وأنه أفضل جميع الأنبياء. ويكفي ذلك حديث الشرع أن الناس يأتون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم يأتون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها. وهذا دليل. وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول فضل على الأنبياء بكم؟ نعم، بخمس أشياء، وفي بعض الروايات بست أشياء، وذكر منها النواب. لذلك لا يجوز التفضيل بين الأنبياء. ثم ثبت بعد ذلك أن الرسول أفضل الأنبياء، فلا يجوز التفضيل، وهذا قد يكون قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الأنبياء، يعني هذا الحديث قبل أن يوحى إلى الرسول أنه أفضل الأنبياء وأفضله. طيب إيش الطريقة؟ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الغالية، يقول العالية لازم العالية يعني غلط يعني العالية، لأن هذا المعروف دائما، هذا كثير معروف. قال حدثني ابن أبي عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله، قال ما ينبغي لعبد يعني لا ينبغي لأي عبد من الناس أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فإن كان يريد الرسول فهذا يعني لا ينبغي لإنسان يقول أن الرسول محمد أفضل من يونس، وكذلك لا يجوز أن يقول أفضل من سلم من إبراهيم أو من موسى أو من عيسى، كذلك هو الحكم واحد. لكن ثبت أخيرا أن الرسول أفضل جميع الأنبياء وأفضل من جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ربنا أعطاه كما جاء في الأحاديث: فضلت على الأنبياء بخمس، ما ذكر منها نعم وفي روايات. الحديث الثاني: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أن الرسول خير منه. فهذا الحديث تقدم في إيه؟ في أحاديث الأنبياء، وأن هذا ظن. ثم ذكر باب: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. وهذه برضو في نفس الآيات التي إليها: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء. بعد ذلك قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي، يعني كأن يفهم من هذه الآية أن شرع الأمم السابقة شرع لهذه الأمة، ولكن هذا ما هو ثابت، ليس كل، إنما نعم الأنبياء أبناء علات دينهم واحد، كلهم جاءوا بالتوحيد، إنما يختلفوا في الشرع. ولذلك جاء في آية ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إيش شرعة ومنهاج. ولذلك جميع الأنبياء كل نبي يجي يقول مثلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. كلهم جاءوا بهذا، إنما يختلفوا في الشرع. وهنا في هذه الآية قال فبوداهم، معلوم أن داود عليه السلام نعم سجد لما قال فغفر له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما وهذه الآية في سورة صاد، فهل يعني يسجد فيها، يسجد فيها ولا لا يسجد فيها؟ الجواب جاء في هذا الحديث أن السجدة في صاد سجدها داود عليه السلام، والرسول محمد كذلك سجدها، ونحن كذلك نعم. الله قال للنبي محمد فبهداه مختده، ولما كان داود سجد فيها ونحن كذلك نحن أمرون أن نسجد فيها. وهذه مسألة خلافية، السجود في القرآن كم عدده؟ اختلف العلماء، بعضهم يرى أنه يعني أكثر شيء 15 سجدة، ومنهم من يرى أنها 13، ومنهم من يرى أنها 18. والصحيح أنها كلها جائزة، بس في خلاف بينهم. مثلا زي المالكية يروا أن أن الرسول ما كان يسجد بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، كان لا يسجد في المفصل. والمعلوم في المفصل كان في سجدة 3 سجدات، في النجم وفي يعني وكذلك في السماء انشقت وفي إقرأ، فثبت عندهم كده. لكن ثبتت أحاديث أن أبا هريرة متى أسلم؟ أسلم عام 7، وثبت عنده أن كان الرسول يسجد في هذا. ودائما الحافظ حجة على من لم يعلم. وأصح الأقوال أنها يعني 15 سنة، أولها مثلا في سورة الأعراف، وآخرها في سورة اقرأ باسم ربك. فلهذا أولئك الذين، فما دام داود سجدها فنحن كذلك. ولذلك دحين بعض حتى نحن في التراويح نرى أن مثل الأئمة ما يسجدون في هذه، لأن مكتوب في القرآن سجد لإيه؟ نعم لأبي حنيفة ولمالك. في الشافعية والحنابلة لا يسجدون فيها، ولو سجدوا ما في شيء. والسبب يعني فيه تعصب مثلا هنا ذاك، وإذا لو سجد فيها ما في شيء أبدا. يعني ما يسجد فيها المشايخ ما يسجد فيها، لأنه كده مكتوب في المصحف. فإيش قال؟ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة؟ مجاهد في مثل عبد الله بن عباس حوله قال نعم، ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قول فبهداه مختده. يعني وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط كل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من شاء. بعد ذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مختدي. فالرسول أمر أن يختدي بالأنبياء قبل، فإذا كان داود سجد فالرسول محمد أمر أن يسجد بها، فنحن كذلك مأمورون أن نسجد في سورة صاد، فهي تكون هي يعني يغفر لذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذن لأنه قال هناك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم قال هو منهم، زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن عوام عن مجاهد قلت ابن عباس فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم. وهذا يعني الآن يعني وصله المصنف في غير هذا المكان، لأن هذا دحين قلت لابن عباس هذا، ثم قال هذا تعليق الآن ثم قال، لكن هذا التعليق يقول وصله الإسماعيلي، هذا طريق يزيد بن هارون المذكور وصله الإسماعيلي، وطريق محمد بن عبيد وصلها المصنف في التفسير في سورة صاد. لما يجي سورة صاد يجيب إيه بالسند، الحين هنا بس قال، قال معناه إيه؟ تعليق. والتعليق إيش هو؟ حذف السند، لأن البخاري ما أدرك هذا حذف السند في سند، ما هذا تعليق. والحديث الثاني كذلك يعني هل كان عليه الصلاة متعبدا، وطريق سهل بن يوسف وصلها المصنف في أحاديث الأنبياء، يعني الآن علقوا هنا وفي نفس البخاري هو موصول. لين موصول؟ وقال وهل كان عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخ؟ وقيل نعم وحجتهم هذه الآية ونحوها، وقيل لا وأجابوا عن الآية لأن المراد اتباع فيما أنزل عليه. وعلى كل حال يعني الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد ويختلفوا في الشرائع، هذا بانئين. ثم ذكر باب كذلك وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحبايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون إلى هنا. هذه الآية بكامل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحبايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يقول وعلى الذين هادوا، ايش على الذين هادوا؟ يعني على اليهود. حرمنا كل ذي ظفر، ايش كنا حرمنا؟ يعني هو الحيوان التي يعني يده يعني ما هي مفتوحه الاصابع، غير ابل، الابل ايه مغلوفه الاصابع، في اصابع لكن مغلفه، كذلك النعامه بخلاف الحيوانات الثانيه. مثلا تجد اصابعها يعني مختلفه زي الانسان، هو هذه اصابع موجودين، كثير من الحيوانات يعني لها اصابع، وهذا معناه وعلى الذين هادوا حرمنا. وكان هم نفس يعني هذا كان يعني يحب هذه الاشياء يعني كثيرا، فبعد ذلك لما مرض يعني ترك. وقالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، ومن البقر معروف والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله شحوم ايه البقر الا ما حمل ظهورهما او الا الشحم الذي يجي على الظهر، وهذا ايه نعم جائز ايه لبني اسرائيل ولليهود ان يرى. والحوايا، الحوايا المبعر، ايش المبعر؟ معناه الشحم الذي يكون على المصران. معلوم ان المصران ايه كثير في الحيوانات تجد ايه ملفوف بايه بالشحم، فهذا حلال له، وغير ذلك لا يجوز. فإذا ذبحوا الإبل أو ذبحوا البقر لا يجوز لهم أن يأكلوا الشحم. فهم لما كده راحوا احتالوا يعني أذابوا الشحم ثم أكلوا، فلعنهم الله. وقال في هذا الحديث يعني الحديث الذي قاتل الله، وقاتل الله اليهود معناه لعن، لأن أصل قاتل في اللغة العربية دائما تكون بين اثنين، يقول ضارب محمد الخالد وتاج وشارك محمود صالحا مجامعة فلان مثلا زوجته هذا، لكن في مرات فاعل تكون بمعنى لعنة، زين قاتل في أحد يقدر يقاتل الله؟ ما في أحد أبدا. فقاتل هنا في هذا الآية. وأما لو قلنا قاتل محمد بكرا معنى ضرب، هذا ضرب وهذا ضرب، هذا لكن هنا معناه هنا قاتل معناه لعن. فيقول هنا قال ابن عباس كل ذي ظفر البعير والنعام، ومعلوم أن البعير والنعامة يعني كذا أصابعهم مغلفة ما يظهر، والنعام الحوايا المبعر، وجاء في بعض المباعر وهي الشعب الذي يحيط بإيه بالمصران. وقال غيره هادوا صاروا يهودا الذين هادوا. وأما قوله هدنا إليك يعني تبنا، إنا هدنا إليك، إيش معنى تبنا إليك؟ هذا معنى إنا هدنا إليك يعني إنا تبنا إليك. هذا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، كذلك اللحم الذي الشعم الذي اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم. ليش هذا حرم الله عليه؟ أما هذه الأمة فحل لهم كل شيء. وإنا لصادقون، ثم بعد ذلك الرب يقول عن نفسه إنا إن وإن لصادقون فيما أنا. ثم إيش الدليل؟ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن لأبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه، إيش معناه؟ أذابوه، جابوا الشحم وذابوه يصير إيه زي السمن، قالوا هذا ما هو شحم، هذا سمن. وهذا واليهود دائما يفعلوا هذه الأشياء، هذه الأشياء دائما يفعلوا، مثل ما قال الله تعالى لما نهاهم عن الصيد يوم السبت نعم احتال، فعملوا أخاديد هكذا فيجي الريح ويجي الهواء فيذهب بالسمك إلى تلك الجهاز البعيد، ثم يأتوا ويسكوا الطرق حتى ما يرجع إلى البحر، ثم يأتوا يوم الأحد ويأخذ الحوت ويقول أنهم لم يصيدوا يوم السبت إنما صادوا يوم الأحد، والقرآن ذكر هذا فلعنهم الله وجعلهم قردة وذكر ذلك في السورة التي بعدها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسقهم الله قردة خاسئين لأن نهوهم وتباعدوا عنه في يوم لما أصبح في يوم من الأيام نعم لأن هذول صاروا لحال وهذول لحال ما يساكنون. وإذا بأصبح الصباح ما خرج عليهم فترقوا عليهم وجدوا كلهم قردة وخنازير القرية كلها خربت. وبعد ذلك أهلكوا. ليس القردة والخنازير موجودة من المسح فإن الله إذا مسخ شيء أهلكه ما يعيش. وهذا اختبار. هذا الاختبار زي ما يقولوا سقط فيه بنو إسرائيل. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنجحوا كل النجاح. والدليل على ذلك أن أن أن بني إسرائيل لما نهاهم الله عن الصيد يوم السبت احتالوا وصادوا. فلعنهم الله ومسخهم كذا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات خرجوا في عمرة. نعم. وكانت الغزلان تجي أمامهم. والطيور ولا شخص واحد صاد منها شيء. فنجحوا كل النجاح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء تقريبا يعني سقطوا أو رسبوا كل الرسول أبدا ولا واحد تعرض لإيه لحمام أو لطائر أو لغير ذلك. وكانوا في طريقهم إلى أحد العمر التي اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول اعتبر ثلاث مرات عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة هذه كانت من مكة وعمرة مع حجة أبدا. ولأجل ذلك والدنيا كلها دائما احتمال. ولذلك هنا يقول قاتل الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ايش معناه أذابوه ثم باعوها فأكلوا ثمن. ومعلوم أن الله حرم الميتة وحرم الخنزير وحرم أشياء. قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلى عطاء سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وبرضو هذا يعني الحديث قد تقدم شرحه في آخر كتاب البيوع. وقد تقدم أيضا بيان من وصل لرواية أبي عاصم يعني رواية أبي عاصم هذه لحين قال وقال أبو عاصم برضو تعليق هذا يعني تعليق. ولكن هناك تقدم لنا كان إيه من روى والصواب هادوا تابوا هدنا تبنى هائد تائب هائد يعني اسم فاعل من هذا. معلوم أن اسم فاعل دائم من الثلاث يكون على وزن فاعل قاعدة يعني في اللغة العربية. قرأ قارئ فهم فاهم جلس جالس لما يكون من غير الثلاثي هذاك يكون وزن المضارع ثم يؤتى بأول ميم في أوله مضمومة ويجزر بآخر مثلا يتكلم ونسائي اسم فاعل نقول متكلم ونسائي اسم مفعول نقول متكلم منكسر ومنكسر وهكذا. أما اسم الفاعل من الثلاثي دائما على وزن فاعل وفي غير الثلاثي يكون على وزن المضارع بس نأتي بميم مضمومة في أوله ونكسر ما قبل آخر. يستخرج نبغى سائي اسم فاعل نقول مستخرج نبغى سائي اسم مفعول مستخرج نقول الماء مستخرج من البئر مستخرج محمد مستخرج الماء من البئر. ثم بعد ذلك يقول باب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا نهي هذا من الرب سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولجميع لا تقربوا الفواحش معناه المعاصي كلها الكبائر الذنوب مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر كثيرة حتى ذكر بعض أنها تصل إلى إيه إلى 70. طيب ما هي الكبيرة تعريفها علميا؟ كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة أو أن الرسول لعن أو تبرأ به بهذا نعرف الذنب الكبير. كل ذنب يذكر الله في وعيد إما في الدنيا أو في الآخرة أو أن الرسول لعنه أو تبرأ منه فهذا دليل على. فإذا ما ذكر مثل هذا فقد يكون صغير. وهذا مثلا الزنا السرقة شرب الخمر هذه كلها كبائر لأن الله نهى عنها ورتب عليها وعيد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. نعم قتل النفس إلى ذلك فهذا والفواحش يدخل بها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم يعني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا هو أشده أعظمها أن يقول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يعلم. ولذلك قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، يتكلم في أسماء الله أو في صفاته أو في الرسول، هذا يكون إيه أشد من الأشياء الأولانية الأرض. ولذلك يقول هنا في هذا: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله، المراد عبد الله عبد الله بن مسعود دائما قلنا رضي الله تعالى عنه، قال لا أحد لا أحد أغير في لا أحد أغير، يكون هذه لا أحد أغير على أن لا الذي تعمل عمل إيه ليس لا أحد أغير، لكن أنا مشكلها الثاني كمان الراب الضم الظاهر لا مشكلة بإيه بالفتح هذا اللي هو مشكل لأن لا أحد مشكل لا أحد هنا لا أحد أغير برضو يصح لا أحد على نافية للجنس ولكن لو قلنا لا أحد زين بنسخنا لا أحد أغير يصير لا إيه يعني الذي تعمل عمل ليس، لأن الذي يعمل عمل ليس إيه ليس وما الحجازية وإن ولا، ومن ذلك شاعر تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا شيء، وهي نكرة ما تعمل إلا في النكرات فهذا تمام لا أحد أغير، وإذا قلنا لا أحد أغير جائز تصير لا النافية للجنس لا النافية للجنس، وهي مثلا لا رجل في الدار لا تلميذ غائب ممكن يعني ولكن كل الاثنين يعني عليها ضمة ما يصير، فواحدة يكون ايه عليها ضمة والثانية يكون عليها فتحة، هذا هو الذي يمكن يعني الصخرية كلها شاطرة لا أحد لا أحد هو برضو يصير لا نافية للجنس نافية للجنس، إذا قال لا أحد يصير نافية للجنس، ولا أحد أغير يصير لا الذي تعمل عمل إيه ليس عمل ليس الذي هي ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما ظهر، ولذلك حرم ولا شيء أحب إليه المدح من الله، فالرب سبحانه وتعالى يحب المدح، ولذلك أمرنا بأن نثني عليه ونمدحه نعم، فأمرنا بالتسبيح وبالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومدح نفسه في القرآن في آيات كثيرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، كثير آيات يعني هذا سبحان الله حين تبصون وحين تصبحون وكثير، فكاء الرب سبحانه وتعالى يعني لا أحد أحب مدح، ولذلك مدح نفسه، قلت سمعته من عبد الله يعني التابع الذي يقول سمعته من عبد الله قال نعم، قلت ورفعه يعني مو يعني من عنده موقوف عليه، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يعني الرسول قال إيه لا أحد أغير من الله أو لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم فهل يعني عبد الله يقول هذا يعني من عنده هو، فإذا كان من عنده يصير موقوف، وإذا كان من الرسول فيكون مرفوع، ومعلوم الحد في إيه ما رفع ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجل ذلك قال هذا، وهذا يقول سيأتي بعد ذلك في إيه في أبواب التوحيد يعني الإمام البخاري جعل كتاب التوحيد في آخر كتاب يعني كل العلماء أول شيء التوحيد وهذا شيء معروف يعني كل إمام له طريقة وله تأليف لما يشوف اللي قبله كتاب التوحيد جعل مثلا يجي الأئمة مثلا الإمام مسلم التوحيد هو في الأول الإيمان وما يتعلق بالإيمان هذا هو الذي هو جايب إيه؟ أول شيء جايب الوحي إثبات الوحي وإنما الأعمال بالنيات الإمام مالك جايب لنا في أول ما أبدأه يعني وقوت الصلاة ما جاب الوضوء ولا الطهارة ولا شيء، أول شيء باب وقوت الصلاة، وكل إنسان يعني له طريقة وله هذا، وبعد ذلك يأتي بالأشياء التي قال ذكر فيه حديث من سعود لا أحد أفضل من الله، وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد إن شاء الله في كتاب الذي هو آخر كتاب في إيه في صحيح البخاري، ثم ذكر باب وكيل حفيظ حفيظ ومحيط به قبلة جمع قبيل نعم، والمعنى أنه بلوغ العذاب، فيقول باب يعني هنا ما جاب حديث ما جاب حديث إنما قال وكيلتين وكيل، والله على كل شيء وكيل، هذه آية في سورة إيه في سورة الأنعام، طيب إيش معنى الله على كل شيء وكيل؟ معنى تفسيرها وكيل حفيظ ومحيط، يعني على كل شيء يحفظه ومحيط به، ثم قبلا إيش قال وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. ايش معنى وحشرنا على كل شيء قبلا؟ قبلا ايش معنى القبل؟ فالقبل كان معناه في تفسير كلمة قبل يعني ان العذاب يتنوع، يعني اول يعذب الكافر بهذا العذاب، ثم يعذب بهذا، ثم يعذب بهذا، يعني اصناف العذاب، هذا تفسير. وبعضهم قال قبل معناه معاين، يشوف العذاب معاينة، هذا معنى وحشرنا على. والحشر معناه الجمع، معروف ان الحشر معناه الجمع، حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. ايش معنى حشر؟ معناه جمع. فان فرعون لما سمع اسرائيل خرج من نسل جمع جيشه وجاء تابعهم، ولما جاء قال له قال بني اسرائيل لموسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدي. فلما وصل البحر فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى، يعني أهلكنا هؤلاء. فلما دخل فرعون جمعه وخرج موسى من الجهة الثانية أمر البحر أن يعود كما كان، فهلكوا عن آخرين. وهذا معناه حشرنا، والمعنى ضروب أنه ضروب للعذاب أو معاينة، يعني أنواع العذاب. إيش معنى خبلا؟ يعني العذاب يتنوع، مثلا في النار قد يكون في في الزمهرير، قد يكون في النار، قد يكون في أسفلها، قد يكون في وسطها، هذا معناه أضرب. زخرف القول، إيش معنى زخرف القول؟ قال كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل. أي شيء ينتهى، وزينته عندهم غلط، عندهم غلط الكتاب، وزينته عندي. نضرب العذاب، حسنته وزينته. زخرف القول، زخرف القول كل شيء حسنته ووشيته. ما ليش معنى وشيته؟ إلا معنى التوشية، معنى يعني التزيين. وزينته عندي. عزين لا. أيوه. هو بمعنى التوشية والتزيين واحد. التوشية وزين. يعني مثلا دحين واحد يساي يساي أشياء جميلة كده. يقوم يزينها من جهة. أو يوشيها من جهة. هو بمعنى أنت عندكم زينته. هو بمعنى واحد. وش الشيء. وش مثلا. الآن نجار يساوي إيه باب يزينه مثلاً، مثلاً في الميرة يساوي جدار يساوي إيه يقول يزينه بإيه بالبويات وبالهار، هذا زينه ووشه بمعنى واحد. الوش هي عندك كل وشيته ولا زينته؟ وشيته وهذه يعني هي الشيطان. وهو باطل كل شيء، يعني تظهر أنه حسن وهو باطل، ومعلوم أن أهل الباطل كده يساوي، يعني تعال انت دحين تشوف الاشياء الموجوده في الباطن في الدنيا هكذا، لازم يزينها ويفعل لها كذا ويبذل لها. الاشياء الحديثه اللي خرجت الان الفيديو والاشياء هذه كلها من هذا النوع. ومن ذلك مثلا يعني ولولا ان يكون الناس امه واحده جعلنا لمن يكفر من الرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ضرور ولبيوتهم ابواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا. زخرفا هنا معناه ذهب، يعني مرات الزخرف يكون بمعنى الذهب، ومرات يكون بمعنى كل شيء باطل تزينه وتحليه. ثم بعد ذلك وحرث حجر. الحرث معروف هو يعني النبات الذي يظهر، وهذا يعني قصة الكفار. والحجر معناه الماء، يعني يحرم هذا، مثل ما قال في الآية التي في نص سورة الأنعام وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذه الآية هي بهذا المعنى، يعني كان الكفار يعني يزرع زرعا، يقول هذا الزرع مثلا لله، وهذا الزرع مثلا للات أو للعزة أو لمنات الثالثة، فإذا سقط الزرع الذي لمنات الثالثة على الزرع الذي لله يقوم يأخذ ويرد إلى هذا، يقول الله غني، وإذا سقط ما كان لله على هذا يقول لا خليه، هذا الرب حد الرب أحد، وهذا ولذلك قال يعني وجعلنا من ذرع من الحرث والعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل ليه؟ قال ساء ما يحكمون. ثم بعد ذلك قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها، وانعام حرمت ظهورها البحيره والسائبه والوصيله والحام. هذا تشريم عندهم، فيقول لك البحيره خلاص لا يعني وصلت الى سن معين تترك لاصنامها، وكذلك الحام وكذلك فهذا يعني شرع إيه من إبليس. قال حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيت، ها الحجر كل بناء تبنيه، يعني يقول زي ما يقول دحين يقول وضع اليد على زي ما يساوي بعض الناس، ها يساوي هذا فيه. يعني رأينا إن في بعض المحلات في ليلة واحدة يبني، ها يجيب الأدوات كلها وإذا به في ليلة واحدة يجي بعدين البلدية وإذا به بنى خلاص انتهى وما يقدر يساوي شيء، ولكن بعد ذلك شدد الدولة حتى لو بنى الآن يحدمه له هو، لأن كثير أراضي الناس ضاعت من هذه الأشياء. وقال ويقال للأنثى من الخير حجر، كذلك يعني خير الطيبة، ويقال للعقل حجا، ويكفي ذلك قال يلني منكم أولو الأحلام والحجافية، أو يلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني فالعقل يسمع لأنه يمنع صاحبه من إيه من الوقوع في المحظوظ. يعني الإنسان لما يكون عاجز في بعض الأشياء ما يرضى يقع فيها، عقل يمنع أبدا، والعقل ذلك يسمع. وأما الحجر فموضع ثمود وهو محل، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، فين الحجر؟ يعني هو تقريبا جهة العلا معروف الآن موضوع مكانه موجود، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، يعني ما إيه يعني أحط عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت، حطيم البيت معناه البناء الذي من تحت البيت من الكعبة، الكعبة الآن مرتفعة وتحتها كيف يعني بناء يعني يقويها، فهذا يسمى كذلك إيه وسمي حجر، وسمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محتوم ومثل قتير ومحتوم. وأما حجر اليمامة فهو منزل، حجر اليمامة يعني منزل وهو يعني مكان في إيه في في اليمامة، واليمامة معروف يعني المنطقة الوسطى تقريبا جزء منها من اليمامة، يعني زي جهة الخرج ومن خرج وهذه الجهات، وهذا معناه أنا قال وكل شيء وكيل حفيظ محيط به. قال أبو عبيدة في قوله والله على كل شيء وكيل أي حفيظ محيط، وقوله قبلا أي جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منه قبيل انتهى. وهو كلام وهو من كلام أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا من أئمة إيه اللغة من أهل المعاجم، لكن بمعنى. وقال تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قال فمعنى حشرنا جمعنا، وقبلا جمع قبيل أي صنف. وروى جرير عن مجاهد قال قبلا أي أفواجا، يعني إيه يدخل ناس في العذاب ثم آخر، فيكون القبل جمع الجمع. وقال أبو عبيدة ومن قرأها قبلا بكسر القاف فإنه يقول معناه عيانا، يعني يشوف العذاب، ويجوز أن يكون بمعنى ناحية، يقال لي قبل فلان كذا أي من جهته فهو نصب على الضرب. وقال آخرون قبلا أي مقابلا انتهى. وقد روى أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كل شيء قبلا أي معاينة، يعاين العذاب، فكأنه قرأها بكسر قبلا، وهي قراءة أهل المدينة وابن عامر، وعنه يجوز أن يكون الضم ومعناه المعاين. وقال رأيته قبلا لا دبرا، إذا رأيته من قبل وجهي، وتستوي على هذه القراءة على هذه القراءتان، تستوي على هذا القراءتان. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل، قبيل وهو بضمتين، ويحتمل أن يكون القبل القبل جمع قبيل وهو الضمين، وهو الضمين والكثير، يعني ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل وهو الضمين، الضامن والكثير يسمى. وحشرنا عليهم كل شيء كثيرا يكفرون لهم، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة انتهى. ولم أرى من فسره بأصناف العذاب فليحرج، ثبت هذا والذي بعده لأبي ذر والمستوري. زخرف القول كل شيء حسنته وزينته، وشيته وزينته معنى، وهو باطل فهو زخرف، وهو كلام أبي عبيدة. ويزاد قال زخرف فلان، زخرف فلان كلامه وشهادته. وقيل أصل الزخرف في اللغة التزيين والتحسين، زخرف، ولذلك سمي الذهب زخرفا، وزخرفا في نص سورة الزخرف. وعرث حجر تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من أحاديث الأنبياء مستوفا وسقط هنا. ثم بعد ذلك باب قال هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، هلم شهداءكم. وقرأنا كان في القطر أن هلم هذه عند أهل الحجاز اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. كيف نعرف اسم فعل الأمر؟ أنه يدل على الطلب ولا يقبل علامة فعل الأمر، يدل على الطلب ولا يقبل، يعني ما يقال هلمي أبدا. القرآن كله جاء به إيه هلمة، للواحد قل هلمة شهداء، لو كان فعل كان يقول هلمة، لو كان فعل أمر كان يقول هلمة شهداء، فلأجل ذلك أصح الأقوال أن هلم اسم فعل أمر يدل على الطلب ولا يقبل يعني المؤنث المخاطب فيسمى. ولأجل ذلك تقول هلم يا محمد وهلم يا محمدان وهلم يا محمدون وهلم يا فاطمة وهلم يا فاطمتان وهلم يا فاطمات ما يتغير. أما لو هذا في لغة أهل الحجاز الذي بلغة من نزل القرآن، في لغة التميم لا، هلم فعل أمر نكون للواحد هلم يا مو، وللمرأة تقول هلمي، يكون فعل أمر ومبدا على زي فكلي واشربي وقري عين. نعم اثنين نقول هلم يا جماعة هلموا ولذلك القرآن جاء ولذلك قل هلم شهداءكم في آية كمان في سورة الأحزاب هلم هلم إلينا يعني كلها ولا كان هذا كان يقول هلموا إلينا. لذلك أصح الأقوال أن قال هلم شهداء لغة آل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع ما يتغير. إيش هو؟ على أنه اسم فعل أمر، وفي اسم فعل الأمر هو الذي يدل على الطلب ولا يقبل يعني علامة الأمر. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو غريرة قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا رآها الناس آمنوا آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني الشمس كل يوم تطلع من المشرق في المغرب هذا دائما في يوم القيامة، والشمس لما تغرب نعم تسجد للرب سبحانه وتعالى فيأذن لها أن تطلع من المشرق، وهكذا مستمر هكذا نحن دائما نرى هذا. ففي آخر مرة من المرات نعم لا يؤذن لها، ثم بعد ذلك يقول لها اخرجي من حيث جئت، فتخرج فإذا رآها الناس آمن الناس جميعا، وهي يعني حين لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمن بقبل أو كسرت إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظروا. وهذا من علامات الساعة الكبيرة، لأن علامات الساعة يعني هناك علامات كبيرة وهناك علامات أقل من ذلك. فالعلامات الكبيرة مثل طلوع الشمس المغرب الدجال نعم الدابة وغير ذلك، وهناك أشياء يعني قد خرجت مثل هذه الأشياء الحديثة التي وجدت الآن، هذه من تقريبا علامات مثل هذا. يقول الإنسان يكلمه صوته أو التلفون هذا واحد هنا قاعد في المدينة يتصل بأمريكا في أقل من دقيقتين بس يعرف الرد وخلاص يضرب يقول يكلمه. لو قيل لواحد إن هذا يحصل ما يصدق، لكن هذا هو نحن شفناه خلاص وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فكان الناس يعلم يشكروا هذه النعم تتصل بولدك أو ابنك أو أخيك أو غير ذلك أو تاجر أو غير ذلك، هذه نعم عظيمة جدا ولكن هي من علامات الساعة. وبعد ذلك تجي العلامات الكبيرة كبار التي هي الدجال وذلك فإذا رأى الناس خروج آمن الناس جميعا ولكن لا ينفع إيمان. ومعلوم أن الإيمان لازم يكون قبل أن تصل روحه مثل هذه الأمر، حتى يعني الواحد إذا وصل إلى الغرقلة وصلت روحه إلى القوم ما يقبل من الإيمان. حتى فرعون لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من قال وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فرعون لما غرق في البحر وشاف انه بده يموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يقول ما ينفع خلاص إذا بلغت الحلقوم لا ينفع الإيمان أبدا. ولذلك قال لنا هنا قالوا هلم شهداء لغة أهل الحجاز هو هلم للواحد والاثنين والجمع، وهو كلام أبي عبيدة وهم بزيادة والذكر والأنثى كمان كذلك والذكر والأنثى. تقول هلم يا فاطمة وهلم يا فاطمتان ما يتغير وهلم يا فاطمات ما يتغير. أما لو كان فعل أمر كان نقول هلمي يا فاطمة وهلم يا فاطمتان وهلمنا فك الإدغام يا فاطمة وهذا لغة لابد في شعر العرب موجود لكن في القرآن ما في، كله إلا في القرآن على أنه اسم فعل أمر. كفها أم قرأ لا هذا غير أم قرأ لك اسم فعل أمر برضو لكن هو غير علم. وللقوم هلم وللنساء هلمن يجعلون من إيه من هلم الممتة الممتة. وعن الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار، وشهداءكم مفعول به، والميم فيها لما مبنية عن الفتح اللغة الأولى، واختلف هل هي بسيطة أو مركبة، والبسط لذلك لنفس ذلك موضع غير هذا، يعني هذا بعدين يدخل في اللغة العربية في النحو في البلاغ ما أمال. ثم بعد ذلك قال لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت بك، يعني أي إنسان إذا طلعت الشمس المغربية وآمن فلا ينفع نفس الإيمان أبدا، أصبح كافر ومشرك لأنه خلاص. وكذلك إذا وصلت روح الحكوم وأسلم أبدا.